كثير من الكفار داخل المملكة أسماءهم توافق أحد أسماء الله أو صفاته، مثل الله ديتا ومثل عبد النبي، وهذه الأسماء توافق جوازات دخولهم، تشترك في ذلك الدوائر بالداخل وسفارات المملكة بالخارج، فما العلاج وهل يجوز ذلك؟ هذا في الصعوبة، علاجه فيه صعوبة، هذا يحتاج إلى نظر مع الدولة علاج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.